ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم